ألا قاتل الله الطلول البواليا، وقاتل ذكراك السنين الخواليا. وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو حلولا، ألا ليت ذاليا. ونحن منعنا بالفروق نساءنا، نطرف عنها مشعلات غواشيا. حلفنا لهم والخيل تردي بنا معا، نزايلكم حتى تهر العواليا. عوالي زرقا من رماح ردينة، هرير الكلاب يتقين الأفاعيا. تفاديتم أستاهنيب تجمعت على رمة من العظام تفاديا. ألم تعلموا أن الأسنة أحرزت بقيتنا لو أن للدهر باقيا. أبينا أبينا أن تضب لثاتكم على مرشقات كالظباء عواطيا. وقلت لمن قد أخطر الموت نفسه، ألا من لأمر حازم قد بداليا. وقلت لهم ردوا المغيرة عن هوى سوابقها وأقبلوها النواصيا. فما وجدنا بالفروق أشابة ولا كشفا ولا دعينا مواليا. وإنا نقود الخيل حتى رؤوسها رؤوس نساء لا يجدن فواليا. تعالوا إلى ما تعلمون، فإنني أرى الدهر لا ينجي من الموت ناجياً.